الحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالسنا في شرح تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق. وسنبدأ هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بسؤال: هل يجب أن يرى ذكر الرجل أو يراهما فوق بعض؟ هل يجب أن يرى ذكر الرجل أو يراهما فوق بعض؟ يا إخواني، أنتم تحفظون قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوهم بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فثلاثة أحكام مترتبة على ذلك: الحكم الأول 80 جلدة، الثاني هو من الفاسقين، الثالث لا تقبل له شهادة أبدا. وأنتم تسمعون في الشارع الأطفال يقولون لبعضهم البعض: يا ابن الشرموطة. وهذا فيه هذه الأحكام الثلاثة. والآباء والأمهات لم يقوموا بالتربية القرآنية النبوية التي ينبغي أن يقوموا بها، لأن الغالب أنهم لم يربوا أصلا، لكن هناك بديهيات. يعني هو لا يعرف أن الشرموطة دي فيها ثلاثة أحكام، لكن يعرف أنه عيب، فهو ينبغي أن يكف عن هذا العيب. فأين الآباء والأمهات الذين يهتمون بذلك؟ هذا أمر في غاية الضرورة، بارك الله فيكم. طيب، إذا رأى ثلاثة رجال، كم؟ رجلا تجرد من الثياب كما ولدته أمه، وامرأة تجردت من الثياب كما ولدتها أمها، وهؤلاء الرجال الثلاثة رأوا الرجل فوق المرأة، إن شهدوا بالزنا كل واحد فيهم يجلد 80 جلدة. أولا لأن النصاب غير كامل، وهناك أربعة رجال في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثة شهدوا بالزنا على رجل، والرابع عمر رضي الله عنه سأله: هل رأيت الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ قال له: اللهم لا، لكني رأيته فوقها. فجلد كل واحد من الثلاثة 80 جلدة، لأن لابد أن يرى الميل في المكحلة والرشا في البئر. ولذلك فإن هذا أمر عسير. هات له كرسي يا أستاذ، هات له كرسي. خليه يجيب لك كرسي بسرعة بسرعة. بسم الله، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر عسير، ومع ذلك هناك من الناس من يتطاول ومن يتعجل ومن يتسرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه لم يقرأ البتة ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عديد. أما والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لكم الفاسقون، سمعها ولكن ربما لا يعرف فقهها، كما أنت سمعت الآن وعرفت. طيب، نسأل الله أن يعلمنا. كذلك مسألة الطلاق في اللعان جائز عدم التأثير، وإنما حرم الطلاق الثلاث لأن الإنسان يتعجل حدود الله، ولهذا عاقبه عمر رضي الله عنه بإيقاع الطلاق عليهم، قال: أراهم قد تعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا. المسألة الأولى أن من قال لزوجته أن تطلق بالثلاثة فهذا يعد طلاق إيه؟ بدعي. طلاق إيه؟ بدعي. أنا رقم واحد. رقم اثنين: إذا قال لزوجتي أن تطالق ثم طالق ثم طالق في مجلس واحد، هذا طلاق إيه؟ طلاق بدعي. طلاق بدعي. الطلقات الثلاثة في مجلس واحد، والطلقات الثلاثة في لفظ واحد. هل عرفت الفرق؟ أيوة. أنا لا أخاطب الجدران، أنا أخاطبك أنت، اجلس يقظ القلب والعقل ودعك كل حاجة في الدنيا أنت فاهمها وتتكلم فيها وتلك كتير، وأمر الآخرة أنت نائم غافل، انتبه، فإن الله سائلك عن هذا. احنا مش جايين نتفسح، احنا جايين نتعلم امتثالا لامر الله لنزيل الجهل من على انفسنا ونزيل الجهل من على الامه ونحيي شرع الله عز وجل ونتبع السنه علما وعملا وتبليغا وصبرا في هذا التبليغ بالاخلاص لله تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. يا سادة انت طالق بالثلاثة هذا طلاق بدعي، انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا طلاق بدعي. الطلاق البدعي حرام، الطلاق البدعي ايه ويقع على الراجح من اقوال اهل العلم، كما ان الطلاق في الحيض بدعي والطلاق في طهر جامعها فيه بدعي وهو حرام ويقع. طيب انت طلقة بالثلاثة كانت تعد طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صديق الامة الاكبر وفي صدر خلافة عمر رضي الله عنه، ثم لما تعجل بعض الناس في امر لهم فيه اناة واكثر من الطلاق الثلاث في لفظ واحد وفي مجلس واحد فامضاها عمر رضي الله عنه ثلاثة، لك ان تمد رجليك لتستريح ربع دقيقة، اما طلت المجلس يبقى ما الفائدة من المجلس؟ نحن اتينا لنتأدب قبل ان نتعلم واتينا لنتربى قبل ان نتعلم، الا ان يكون رجلا مريضا فهذا لا حرج فيه. أه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، صلى على الحبيب صلي عليه الصلاة والسلام. اذا عمر امضاه ثلاثة، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ومما هو معلوم لديكم ان عمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الثاني، ولا يخفاكم انه الملهم، ولا يخفاكم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان نبي بعدي، لو كان نبي بعدي كان عمر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الوقت ذكرت مسألتين، المسألة الاولى لا بد ان يرى الميل في المكحلة والرشا في البئر، ولا بد ان يكونوا ايه اربع، فاذا كان دون ذلك فينسحب عليهم الاحكام الايه الثلاثة، واذا رآه متجردا من الثياب ومتجردا من الثياب فهذا لا يكفي، انما لا بد ان يرى ذلك ولا يتحقق ذلك الا بفصلهما. طيب بعد ذلك الحديث، ايه الحديث؟ بارك الله فيك. في صحابي رضي الله عنه اسمه رفاع القرظي، اسمه يا اخوان، كان متزوجا بامرأة وطلقها طلقة اولى ثم ردها، وطلقة ثانية ثم ردها، وطلقة ثالثة، هل تحل له؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فانتهت العدة وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان معه هدبة ثوب. يعني ايه هدبة ثوب؟ يعني ذكره لا ينتشر، يعني مفيش انتصاب، يعني لا يتمكن من الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال اتريدين ان تعودي الى الاول الى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. اي نعم. يبقى المسألة الاولى يا احبابي ان الرجل اذا طلق الطلقة الثالثة فالمرأة لا تحل له الا اذا انتهت عدتها وتزوجت برجل اخر زواج رغبة، زواج يا اخوان رغبة، يعني بنية التأبيد، ثم لم يقدر الله جل وعلا العيش بينهما فطلقها دون ان ينوي ذلك قبل الزواج. ايوة، فانتهت عدتها من الرجل الاخر وتقدم اليها الرجل الاول. ايوة، فتقدم اليها الرجل اللي اتجوزها الثاني ده واقعها، يعني العقد لا يكفي، وان يستمتع بها لا يكفي، لا بد من الجماع أي من وقوع الميل في المتحلى بالحلال والرسى في البئر بالحلال. حينئذ إذا طلقت بعد العدة يجوز أن يردها الأول. هل فهمنا شيئا؟ طيب، هذا يدل على أن هذه المرأة لا تستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. طب هل المرأة في حاجة إلى الرجل؟ نعم. طيب هي لما طلبت هذا طلبت الحرام ولا الحلال؟ الحلال. فلا نستغرب من طلبها الحلال، وإنما ننكر الطلب الحرام. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الجماع أنه عسيلة، أنه إيه؟ عسيلة. ولذلك إذا وقع من لم يسبق له الزواج في الزنا يجلد كم جلدة ويغرب إيه؟ والذي سبق له الزواج ولو لم يجامع إلا مرة واحدة يرجم حتى إيه؟ فإن جسده كله شعر بالمتعة، فلا بد أن يعذب هذا الجسد، يعني حتى يكفر ما تلبس به. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالحلال وأن لا يجعل لنا في الحرام نصيبا. أي نعم، نسمع هذا الكلام، تفضل. قال البخاري رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن غفير قال ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. حدثنا محمد ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فضل الشرح. أيضا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليل، حيث استدل بقوله فبت طلاقي، لكن هل يلزم أن بته بكلمة واحدة؟ قد بيت لأنه طلق مرة. قد يبت لأنه طلق مرة. يعني يبت يعني طلق الطلقة الثالثة. وأنتم تعرفون يا سادة أن هناك بينونة صغرى بينونة كبرى. فالبينونة الصغرى يا سادة إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى وانتهت العدة خلاص، فليست زوجة. فإن كان يريدها تقدم إليها كما يتقدم الخطاب، فربما تقبل وربما ترفض، والقبول والرفض من حقها. أي نعم. فإذا عقد عليها فالطلقة الأولى تحسب. طلقة الأولى. كذلك يا سادة إذا طلقها طلقة ثانية وأراد أن يردها بعد انتهاء العدة فيكون بعقد جديد، بمعنى أن هناك إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان. أما إذا أراد أن يردها أثناء العدة فلا يشترط رضاها ولا يشترط حضور الولي، ولا يشترط حضور إيه؟ الولي. وهي كما تعلمون يا سادة تكون في داره، لا ما خرجت من داره، فإذا أراد أن يردها ردها أثناء العدة. واضح؟ نعم. هل يلزم أن بته بكلمة؟ أما البينونة الكبرى هي الطلقة الثالثة. طلقة إيه؟ يبقى طلقة أولى وانتهت العدة اسمها بينونة إيه؟ طلقة ثانية وانتهت العدة اسمها إيه؟ طلقة ثالثة اسمها بينونة إيه؟ كبرى. فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح إيه؟ صغرى. يبقى البينونة تنقسم إلى قسمين إيه وإيه؟ صغرى كبرى. طب إذا أراد أن يردها أثناء العدة هل يشترط رضاها؟ لا. هل يشترط حضور الولي؟ لا. لا يشترط. هل تخرج من داره؟ لا. ولا يخرجها من داره. لا. ولكن يخرجها في حالة. ايش هي الحالة؟ الا ان يأتينا بفحشة مبينة. يعني ايه فحشة؟ يعني يقول لها كلمة تقول له كلمتين. خدت بالك ده ازاي؟ طويلة اللسان، طويلة ايه؟ او تلبست بالزنا عافانا الله واياكم، حينئذ يخرجها. يبقى متى يخرجها؟ الا ياتينا بفاحشة. ما معنى فاحشة هنا؟ اي انها بذيئة، طعانة، فحاشة في القول والعمل، او الجريمة الزنا عياذا بالله. واضح يا احبابي؟ هل يلزم ان بته بكلمة واحدة؟ قد يبت لانه طلق مرة ثم مرة ثم مرة، يعني طلق ثم راجع وطلق وراجع وطلق الثالثة، فيقال بت طلاقي. وفيه ايضا دليل على ان بعض النساء لا تستحي، لانها قالت ان لا تستحي، يعني ان عبد الرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب، يعني لين، وهي لم تستحي عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول هذا من الحق؟ والله والله والله لا يستحي من الحق، لا يستحي، لا يستحي من الحق. على كل حال قد يقال ان هذا من باب ان الله لا يستحي من الحق، وقد يقال هذا من قوة ما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الاول، قالت مثل هذا الكلام. لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على كلام البخاري. وفيه دليل على ان المرأة المطلقة ثلاثا لا يكفي عقد النكاح من الزوج الثاني، بل لا بد من الجماع. وفيه ايضا انه لا بد من جماع بانتشار، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق. والحقيقة يعني لو ان المرأة حاولت ادخال ذكر الرجل في فرجها حتى لو كان بدون انتشار، مدام تم الجماع خلاص يبقى حلت. اي نعم. وفيه ايضا انه لا بد من جماع بانتشار، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ولانها قالت مثل هدبة الثوب، فلا بد ان يكون الجماع بانتشار. اما لو جامع وهو بدون انتشار وهو بعيد، لكن ربما هي بنفسها تحاول ان تدخل ذكره في فرجها لتحل للاول، فان ذلك لا يحله. وهل يشترط مع ذلك الانزال؟ قال بعض العلماء انه يشترط، لان به تمام ذوق العسيلة، والصحيح انه لا يشترط، وانه يكفي الجماع لانه يوجب الغسل، فثبت الحكم به. بعد ذلك يا سادة، باب من خير النساء، باب من خير النساء. انتم تعلمون يا سادة ان امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، وهن من آل البيت، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجاته في الآخرة. هذه واحدة، أن تعتقد واحد أن أمهات المؤمنين من آل إيه؟ اثنين، أنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته فين؟ ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة. تزوج كم؟ 4، وبنى بإحدى عشر. وبنى بكم؟ 5، ومات عنه ثنتان. ومات عنه ايه؟ 6، ومات هو عن 9. ومات هو عن ايه؟ صلوات الله وسلامه عليه. 7 لم يعدد صلى الله عليه وسلم الا بعد سن 50 من عمره، الا بعد سن 50 من عمره. 8 وكان لتعدده حكم كثيرة، اختصرها العلماء في 4 حكم: في حكمة تشريعية، وحكمة تعليمية، وحكمة اجتماعية، وحكمة سياسية. هل فهمنا يا سادة؟ طيب، هذه 8 نقاط. ثم ماذا؟ ثم ان امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن نظرنا فوجدنا غير المسلمين والمسلمات يتقلبون في النعيم الفاني، في النعيم ايه؟ الفاني. فاتفقنا فيما بينهن ان يعترضن ويقولن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما دخلوا على واحدة قالوا ان نساء كسرى وقيصر يتقلبن في الحرير والاستبرق والديباج، ونحن يمر الهلال والهلال والهلال، 3 اهلة لا يوقد في بيوتنا نارا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وآلى منهن شهرا كاملا. والإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجاته أكثر، والإيلاء ينقسم إلى قسمين: إيلاء مباح لتأديب الزوجة، وإيلاء محرم. والمباح ما كان دون الأربعة أشهر، والمحرم ما كان فوق الأربعة أشهر. فإذا تضررت المرأة منه طلبت منه الفراش، فإن أبى رفعت الأمر إلى القاضي، فالقاضي يعظه ويذكره بالله، فإن اتعظ وذكر كان بها، وهذا هو المطلوب، وإلا طلقها إكراها وجبرا. هل فهمنا؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مشربة عنده فمكث فيها شهرا 29 يوم، والشهر إما يكون 30 وإما يكون 9 إيه؟ الشهر القمري اللي هو محرم، صفر، ربيع أول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الأخيرة، أين رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فأي شهر نحن يا أنس؟ في صفر. أي نعم. ومن الأخطاء المشتهرة ماذا يزغيدي في هذا الشهر؟ صفر الخير. أحسنت. أن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون من صفر، فأتى أهل الإسلام فيكتبون صفر الخير، فعالجوا البدعة ببدعة، فعالجوا البدعة إيه؟ وإنما يكتب صفر دون أي شيء، لا صفر الخير ولا صفر حاجة. هل فهمتم شيئا؟ يبقى لما واحد يكتب صفر الخير، أنا بسألكم ده خطأ ولا صواب؟ ما وجه الخطأ؟ أنهم عالجوا الإيه؟ البدعة. أين البدعة؟ كلمة الخير، أن أهل الجاهلية يتشائمون وأهل الإسلام أتوا بإيه؟ بكلمة هذا، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهمنا شيئا؟ هذا من باب خطأ وتصحيح، من باب إيه؟ من باب خطأ وتصحيح. زي مثلا من ضمن الخطأ، خطأ إزاي؟ حلق لحيتك، والصواب إعفاؤها. ومن ضمن الخطأ كل ما لحيتك تكبر تقوم إيه؟ تخففها جدا، هذا من الخطأ، والتصحيح أن تعفيها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل فهمت شيئا؟ وهكذا هلم جرة. طيب، فلما اعترضوا إيش اللي صار؟ ذهب إلى هذه المشربة ومكث فيها شهرا كده، فأنزل الله قرآنا. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، راحوا لسيدنا عمر بعض الصحابة قالوا أمر جلل، قال إيه؟ الفرس أتت بلادنا، إجا العدو، إجا الروم. قالوا أعظم من هذا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته، اجلس اجلس يا طفل، اجلس مكانك، اجلس. صلى الله عليه وسلم وسلم: من وجد غليما أجلسه، فإن أبى فلينصرف. أي نعم. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، بين أنه غضب عليه زوجته. فذهب عمر إلى حفصة وقال: لا يغرنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذه المرأة الجميلة لعائشة. أي نعم. فأخذ يحذرها أن تغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إيه؟ فبدأ بالصديقة بنت الصديق حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: شاور أبوك وأمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ لأنها صغيرة وليس عندها خبرة. قالت: أو في مثل هذا أشاور أمي أبي؟ بل أختار الله ورسوله. فلما تجول على زوجاته كلهن أجمعنا اختيار الله ورسوله. أي نعم. فالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بوب فقال، فضل يا أستاذ نسمع ماذا بوب البخاري. باب من خير نساءه، وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يعني في هذا الغلاء اللي انت فيه، ممكن انت راجل فقير، فجبت لزوجتك بطاطس، وفي اليوم الثاني جبت لها بطاطس، قالت لها الأولاني، قالت لك دي ايه؟ قلت لها بطاطس. في اليوم الثاني قلت لها، قالت لك دي ايه؟ قلت لها بوتاتس. اليوم الثالث قلت دي ايه؟ فتقول لها بديتير يعني امس بالانجليزي والنهارده بالفرنساوي، اليوم الرابع عملتها مقليه، الخامس عملتها بدمعه، السادس عملتها مدفونه، او تغيير اسماء لكن المسمى ايه واحد. قالت لك بقول لك ايه الحياه دي ما تنفعنيش، فانت تقول لها والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قول لها دي القران. وبالنسبه للمصطبه على قد لحافك ايه مدد رجليك، فان كان يعجبك هذه العيشه فحي الله يا اهلا وسهلا بك، وان كان ما يعجبكيش فلك ذلك. فهذا دي التخيير دي ايه. والامام البخاري رحمه الله تعالى عليه بوب فقال باب من خير ايه، وانتم سمعتم الايه. تعال نسمع الحديث. تفضل. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش، حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد. اللي بيتكلم دلوقتي ام عبد الله ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق العفيفه المتعففه البريئه المبرئه الطاهره المطهره العالم الحافظ المحدثة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. هذه العالمة أنزل الله في براءتها 10 آيات في سورة النور ترتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اسمعوا ماذا قالت أمكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. كأننا ما غلطناش يعني. أي نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي، أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. أيوة مسروق هذا من التابعين، مسروق هذا من التابعين، بيسأل أمنا عائشة أين الصحابية الجليلة أم المؤمنين. اسم تفضل الشرح يا أستاذ. الشرح يعني لو أن إنسانا خير امرأته وقال أنت بالخيار فإنها لا تتركه حتى تختار بأن حتى تقول لا تختار. حتى لا تختار بأن تقول اخترتك أو لا أختارك أو ما أشبه ذلك. وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا او واحدة؟ الوقت لما الاستاذ يقول فانها لا تتركه حتى تختار دي يحيل المعنى. ربنا قال في القرآن ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. لو شلت غيره كما فعل بعض المجرمين ومن يبتغي الاسلام دينا فايه فلن يقبل منه. فثلاثة احرف غيرت المعنى تغيرا تاما، وان كان ذلك ليس مقصودا لكن لا بد من الانتباه حتى يستقيم المعنى. نعم. لو ان انسانا خير امرأته وقال انت بالخيار فانها لا تتركه حتى لا تختار بان تقول اخترتك او لا اختارك او ما اشبه ذلك، وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا او واحدة؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح انه على حسب احوال. اولا ان الراجح ان الطلاق الثلاث هو واحدة، لكن على القول بأنه يكون ثلاثا نقول على حسب اختيارها. طبعا انتم عارفين ان جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا ان الطلاق ثلاثا، من قال لزوجته ان الطلاق بالثلاثة فهي طلاق بالثلاثة عند الجمهور، ومنهم ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. اين خلاف قول ابن تيمية انه اعدها واحدة، وكذا تلميذه ابن القيم وشيخنا ابن عثيمين. تفضل. لكن على القول بأنه يكون ثلاثا نقول على حسب اختيارها، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يريد الثلاث فإنه يكون واحدة فقط. مسألة، ماذا لو قال لها اذهبي إلى أهلك؟ الجواب، فهو على حسب نيته، إذا نوى الطلاق فهو طلاق. أيوة يا سادة، أنتم تعلمون أن هناك طلاق صريح منجز وأن هناك طلاق كناية. فإذا قال الزوج لزوجتي أنت طالق فهذا طلاق إيه؟ صريح. وإذا قال لا الحقي بأهلك، أيوة ورينا عرض كتافك، الباب ده بيفوت جمل امشي من هنا، أيوة دي كناية. انقصدا بها الطلاق كان طلاقا، وإن لم يقصد بها الطلاق لا يكون طلاق، وهو ما يسمى بطلاق الكناية. يبقى الطلاق في ايه؟ صريح، صريح وكناية. الصريح مثل انت ايه؟ اي او طلقتك، اي نعم. والكناية الحق ايه؟ اي نعم. او غوري من هنا، وقصد بها الطلاق. واضح؟ نسمع ماذا قال الامام البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل: وسرحوهن صراحا جميلا. انتم تعلمون يا سادة ان الفاظ الطلاق طلاق، او فارقتك او ايه صرحتك، فامساك بايه او تسريح ايه. ايوه نعم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. اي نعم. وقول الله عز وجل: وسرحوهن صراحا جميلا، الآية. وقال: وأسرحكن صراحا جميلا. وأسرحكن صراحا جميلا، أما واحد يطلق امرأة يقول ايه أصل المرأة دي كانت كذا وكذا وكذا وكذا عيوب كثيرة، ده صراح جميل؟ لا. إذا كانت معه قال هي زوجتي، وإذا فارقها قال صارت أجنبية، فلو تكلمت في حقه يكون غيبة. ويصراح الجميل يبقى بدون ايه؟ كلام. ايوه، بدون كلام في العيوبة كده. وقال: فإمساك بمعروف او تسريح باحسان، الآية. في واحد كل يوم ما يقصر، كل يوم يرزع زوجته علقة، كل يوم يمسك زوجته علقة، ويظن ان هذا الرجولة، هل هذا يمساك بمعروف؟ يا اخي هي مش عاجباك، احملها الى اهلها مسيدة مكرمة معززة، قول لهم كل شيء نصيب، صحيح ولا لا؟ اما دب دب دب هذا كلام مردود ومرفوض. اي نعم، تفضل. وقال: او فارقوهن بمعروف، الايه. وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم يكونا يامران بفراقه. طيب تفضل. الشرح: هذا الباب يعني هو قال لها شور امك وابوكي، لانه يعلم أن أبويها لن يأمرها أبدا بالفراق، كتبان ده زي، لكن هي ما شارت، هي فصلت في الأمر بعدم الفراق، أي واختارت الله ورسوله وكلهن كذلك رضوان الله تعالى عليهن. نعم. هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكنايات الطلاق، وسموه كنايات الطلاق، وهو طلاق بنية، فإن لم ينوي طلاقا فليس بطلاق. يقول الناظم: وكل لفظ بطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل. فإذا كان اللفظ يحتمل الطلاق فهو كناية وليس بصريح، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي فليس بطلاق. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هناك قرينة تدل على إرادة الطلاق أو لا يكون، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمشهور عن مذهب الحنابلة أنه إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوي، والقرينة مثل حال الخصومة، حال مغاضبة، وهذا من جهة القرينة. حال خصومة مثل أن يتخاصم مع زوجته فيقول لها: أنا تبرأت منك كما أنني أتبرأ من الشيطان، اذهبي إلى أهلك. يعني إن قصد بذلك طلاقا يكون طلاقا. أو اذهبي إلى أهلك، وهذا من باب المبالغة في إبعادها وتركها، فهذا يدل على الطلاق. كذلك لو قالت هي يدل على طلاق، فهذا يدل على طلاق. كذلك لو قالت هي: طلقني، فقال لها: اذهبي، يكون طلاقا، لأن عندنا قرينة تدل على أنه أراده حين سألت الطلاق، حيث سألت الطلاق. ولكن الذي يظهر لي القول الثاني، ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري رحمه الله أن المرجع في ذلك إلى النية، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة. قالوا: عصمة الزواج ما دام الرجل غير قاصدا بقوله اذهبي هذه أو ما أشبه ذلك، فيقول: أنا قصدت ذهبي عن وجهي وما قصدت الطلاق أبدا، فكيف نلزمه بالطلاق؟ الصواب أنه يرجع إلى نية المطلق فيما إذا طلق بالكناية. وقيل بالصريح: هل تطلق مطلقا؟ نعم، المذهب أن تطلق مطلقا. والصريح في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يريد اللفظ والمعنى، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى، يقول أنا تلفظت بهذا وما قصدت شيئا. يعني تارة يريد اللفظ والمعنى، يعني إيه؟ قال لها أنت طالق ويريد الطلاق فعلا، وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى، يعني قال لها أنت طالق لكن لا يريد، لا يقصد الطلاق. طيب، ويقول أنا تلفظت بهذا وما قصدت شيئا. تفضل. تارة يريد باللفظ غير المعنى، مثل أن يريد بقوله أنت طالق أي غير مربوطة، أو أنت طالق يعني لو واحدة، لو حيوان مربوط يبقى مربوط، لو أنت فكيته يبقى طالق. والرسول عشان قال اتقوا الله في النساء فإنهن إيه؟ عوان، يعني أسيرات. فقال لها انطلق، يعني فقصد بها المعنى اللغوي يعني أن يريد بقوله أنت طالق أي غير مربوطة، أو أنت طالق يعني طليقة وما أشبه ذلك. فهنا ثلاث حالات: الأولى إذا أراد اللفظ والمعنى فالحكم يقع الطلاق ولا إشكال في ذلك. الثاني إذا أراد اللفظ دون المعنى، قال هذه الكلمة التي خرجت مني وأنا ما قصدت بهذا شيئا، والمشهور أنها تطلق أخذا باللفظ إذا أراد غير الطلاق، فهذا يدين ولا يقبل حكما فيما بينك وبين الله، فأنت ونيتك. لكن لو أن الزوجة يعني القاضي يقول إن دي طلاق، أما إن أنت ما نويتش طلاق فهذه عملية يعني بينك وبين الله عز وجل. فلو غلب على الزوجة أن هذا الرجل لا يريد الطلاق وأنه رجل صالح وصادق في قوله عملته بهذا، أما القاضي فلا يعرف. القاضي لا يعرف إلا ما سمع، ما قيل له وما سمع، لأنه ما دخل في صدور الناس. هتقول يعني الزوجة دخلت في صدور الناس؟ أقول لك لا، ما دخلت لا يعلمه إلا الله، لكن هي تعيش معه وعرفاه أين، على ألا تغلب عاطفتها على عقلها ودينها. فهمتوا حاجة ولا إيه؟ تفضل. لكن لو أن الزوجة طالبته وحاكمته فإنه يقبل حكما، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا الآية، وفي هذا الاستدلال شيء من النظر. كيف؟ اقرأ قوله كيف تفضل. وهذا الاستدلال شيء من النظر. كيف؟ اقرأ قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. يعني رجال عقد على امرأة ولما عقد عليها طلقها، أين ليس لها عدة؟ طب لو مات عنها لها عدة. يبقى آية 49 في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها، دي في الطلاق. طب لو مات عنها حتى آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، الآية 234 في البقرة. أيوة ديا لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، يبقى لها عدة وفاة 14. وبعض طلبة العلم يختلط عليهم آية الأحزاب مع آية البقرة فلا يفرقنا بين هذا وذلك. هل فهمنا شيئا؟ نعم. فالطلاق ذكر أولا، والتسريح الجميل معناه إخلاؤها وتنفيذ الطلاق للطلاق نفسه، وعليه فلا يكون فيه دليل على أن التسريح هو الطلاق. لكن على كل حال كلمة صرحتك أو أنت مصرحة تدل على الطلاق، لكن ليست صريحة فتكون من الكنايات، لأنه يحتمل قوله أنت مصرحة يعني مصرحة الشعر، وقد تعني مصرحة أنها مصرحة في البر مثلا، في البر مثلا أو ما أشبه ذلك، في بر أنها مصرحة في البر مثلا أو ما أشبه ذلك، وفيه احتمال. فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه الى النية. يبقى البر اللي هو عكس الحضر. طب والبر؟ احسان. ايوة يعني افعال الخير. اي نعم. طب البر؟ القمح. يبقى الرسم ايه والنطق ايه والمعنى ايه؟ يبقى البر والبر والبر. يبقى لابد من الضبط لان المعنى يختلف. تفضل. وقوله او فارقوهن بمعروف نفس الشيء، نقوله في فارقوهن كما قلنا في وسرحوهن، لان المراد ما بالمفارقة الطلاق. والدليل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، يعني اديم الفراق، اما الطلاق فقد حصل من قبل. هذا الباب الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية يعبر عنه بكنايات الطلاق. فهم يقسمون الفاظ الطلاق الى قسمين، صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه، مثل وأنت طالق وأنت مطلقة وطلقتك وأنت تطلقين وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك، وهذا صريح لأنه كما قالوا لا يحتمل غير الطلاق. الحقيقة أن قولهم لا يحتمل غير الطلاق فيه شيء من النظر، لأنه يحتمل غير الطلاق، إذ يحتمل أنت طالق من وثاق طلقتك، يعني مقيدة ففكت، طلقتك يعني من الحبل الذي قيدتك به، فهو يحتمل. لكن لما كان المتبادر منه وفراق الزوجة صح أن نقول أنه صريح. والصريح اختلف العلماء هل يحتاج إلى نية أو يقع به الطلاق إلا أن ينوي غيره، وذلك لأنه إذا قال أنت طالق فإما أن ينوي الطلاق أو ينوي غيره أو لا ينوي شيئا، فهذه ثلاثة أقسام. فإذا نوى الطلاق بقوله أنت طالق فلا شك في وقوعه، وإذا نوى غيره فقال أنا نويت بأنت طالق، أي طالق من وثاق أو طالق من زوج سابق أو طالق مني في النكاح الأول أو ما أشبه ذلك، فهو على نيته فيما بينه يعني وبين الله. يعني كأنه يخبر عن شيء حدث إن كان معه أو مع غيره. فهو على نيته فيما بينه وبين الله. أما فيما بينه وبين زوجته هل تأخذ بنيته أو تحاكمه؟ إن علمت وغلب على ظنها صدقه فيما ادعاه وجب عليها أن تأخذ بقوله عليها وترده إلى نيته، وإن غلب على ظنها كذبه وجب عليها أن تحاكمه إلى القاضي، والقاضي إذا حاكمته إليه سيقول إنها طالق فهذا فيقتضيه اللفظ. ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع أنه لم ينوي الطلاق لكان كل إنسان لا يخاف الله إذا طلق وندم على الطلاق قال لا أريده. الحالة الثالثة ألا ينوي هذا ولا هذا، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أنها تطلق، تطلق أنها تطلق، تطلق لأن المعتبر ظاهر اللفظ إذا لم يعارض بنية، إذا لم يعارض بنية، وهذا هو الصحيح لأن الأصل أن هذا اللفظ موضوع للفراق بين الزوجة بين الزوج وزوجته، وما دام قال أنت طالق فإنه يحمل على الحقيقة الموضوع لها وهي الطلاق، فتطلق الزوجة. فهذه ثلاث حالات. أما الكناية الأصل ألا يقع به الطلاق، وهي كل لفظ يحتمل الفراق ويتبادر منه غير الطلاق فهو كناية، والأصل ألا يقع به الطلاق إلا بنية، وقال العلماء أو قرينة تدل على إرادة الطلاق. والقرينة مثل حال الغاضب أو حال إجابة سؤالها. حال الغاضب مثل أن تتغاضب هي وإياه وقال فارقي الحقي بأهلك وما أشبه وبين ذلك. وبين كل زوجين مغاضبة، حتى لو كبار في السن أو صغار يحصل مغاضبة. النبي عليه الصلاة والسلام أتى يزور فاطمة ابنته سيد سائل الجنة فلم يجد عليا، فقال أين ابن عمك؟ قالت حدثت بينها مغاضبة فخرج، فأرسل الرسول رسولا، فأرسل الرسول إيه؟ رسولا حتى يأتي له بخبر علي فوجده في المسجد فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهب إليه في المسجد فوجد رداءه قد انحسر من على عاتقيه والتراب قد أتى عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب من عليه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان علي يحب أن ينادى بهذه الكنية، فالمغاضبة حاصلة حتى بين الصالحين والمصلحين والأتقياء يعني، فضلا على غيرهم. والقرينة مثل حال الغضب أو حال إجابة سؤالها، حال الغضب مثل أن تتغاضب هي وإياه وقال فارقي الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، هذا غضب. قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراق. أو حال جواب سؤالها مثل لا تشغلوا بعض بما لا ينفع، مثل أن تلح عليه بالطلاق أو في طلب الطلاق فيقول الحقي بأهلك، ففي هذه الحال قالوا إنه يقع الطلاق اعتبارا بالقرينة، لأن القرينة تجعل المراد به الفراق، والصحيح أنه لا يقع إلا بالنية حتى مع القرينة، لأنه قد يقول إذا طلبت الطلاق الحقي بأهلك، وقد يقول ذلك وقد يقول ذلك من أجل أن تلحق بأهلها، والمرأة دائما تندم وكثيرا ما تلح عليه في الطلاق، فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها وتندم. يعني تقول لو كنت راجل طلقني، لو كنت راجل طلقني، لو كنت راجل طلقني، لو كنت راجل طلقني. فإذا طلق فهي أول من يبكي في مكانها وتندم، ولهذا قالوا في وصف النساء العزامات الندامات، عزامات لكنهن ندامات. فالصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأن من الكنايات ما يكون صريحا بحسب العرف، فعندنا في عرفنا أن كلمة التخلية صريحة، التخلية مثل خليتك وما أشبه ذلك، حتى إن الناس الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه طلق يقولون خلى زوجته، إذن يكون صريحا باعتبار العرف، والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغوية إلى الحقائق العرفية. إذن إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني بها الطلاق، فقال لك إيه؟ إن العرف له دور في تحويل الإيه؟ المعاني. قلت لكم قبل ذلك أن أحد إخواننا كان قصير بغفة هذا الأسمنت، وكان في دولة من الدول، فقال ربة البيت اعطيني شرموطة، فهي سمعت ولكن يعني اعتبرت ما سمعتش، انت ماذا تريد ايش بدك، قال اريد شرموطة، فدبت بالصوت فاجتمع الناس قالت هالمصري الخايس هذا يريد شرموطة، يعني يريد امرأة بغي ولا يريد ذلك. قلت الناس عينك ما تشوف الا النور، اللي بالشلوت اللي بالبنية خلوك الهشيم المحتضر. ثم بعد ذلك اتصلوا بقائد المغفر ايجا، قالوا يا مصري وش تبغى، قال والله شرموطه يا بيه، قالوا يعني مصر يعني خد ضرب. المهم ربنا هدى قائد المغفر وقال له تعمل بالشرموطه ايه، قال له انعم بها القصاره، قال له يخرب بيه، طب قول خرقه، خرقه قماشه، ده راجل خارج ياكل عيش حلال خدت ازاي جاي للمعصيه، لا. فموضوع العرف يحول الايه، يحول المعنى بارك الله. فهو يرد بالشرموطه خرقه لينعم بها القصاره زي الاسفنجه والقماشه يعني، الله المستعان. تفضل. والعرف له دور في تحويل المعاني من الحقائق اللغويه الى الحقائق العرفيه، اذا اذا قال فارقتك او سرحتك او الخليه او البريه او ما عني به الطلاق فهو على نيته، اما ما لا يحتمل الطلاق فهذا لا يرجع فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه، مثل أن قالت أنت تشربين القهوة وقال أردت بذلك الطلاق لا يحتمل. وقد مر في الأيمان أنه يرجع فيه إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ، أما إذا كان اللفظ لا يحتملها لا يحمل وقوعه عليه ولو نوى، لا يحمل وقوعه عليه ولو نوى، لأن هذا مجرد نية، لأن النية ليس بينها وبين اللفظ اقتران، فهو لفظ مجرد عن النية ونية مجردة عن اللفظ، والطلاق لا يقع بالنية، فالإنسان لو نوى الطلاق بقلبه لم يقع الطلاق، أو نوى بقلبه وتحدث بنفسه لم يقع الطلاق. إذن فالألفاظ ثلاثة أقسام: صريح وكناية وبعيد أو متعذر أن يراد به الطلاق. قالت عائشة يعني زي ما يقول أشرب القهوة، هل هذا فيه طلاق؟ يبقى هذا بعيد. قالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، وذلك أنه لما نزلت آية التخيير وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت لا عليك أن تستأمر أبوي، لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني شاوري أبويك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن تختار غير الله ورسوله، وأن تختار الدنيا وزينتها، لأنها امرأة شابة صغيرة السن، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يعيش عيش الفقراء، وهي امرأة من بنات آدم، فخاف عليها أن تتعجل فتندم ويكون ذلك خسارة عليها، فعرض عليها أن تستأمر أبويها، أي تأخذ أمرهما وتشاورهما. فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ إنما أختار الله ورسوله، لله ضرها، يعني ما هذا الذي أشاور فيه أبوي وهي أصغر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل نسائه رضي الله تعالى عنهن اخترن الله ورسوله، فأنزل الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال العلماء إن هذا من شكر الله لهن حين اخترن الله ورسوله، منع الله رسوله أن يتزوج بعدهن عليهن. أي نعم، هكذا أيها الأحبة في هذا اللقاء قد تدارسنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم فاسقون، وبينا أن من رمى أحد بالزنا ترتب على ذلك ثلاثة أحكام، وقد بينتها الآية الكريمة أي نعم، صلى الله رسول. ثم بارك الله فيك، الطلاق الثلاث ماذا يكون حكمه؟ هل يقع طلاقا واحدا أم ثلاثة؟ ثم بعد ذلك أمر التخيير، ثم الطلاق الصريح، ثم طلاق الكناية، والطلاق البعيد. هذا ما تدرسناه في هذه الليلة، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ دراستنا بتبويب الإمام البخاري في صحيحه، باب من قال لامرأته أنت علي حرام. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان العشاء.